بسم الله الرحمن الرحيم. آية من كتاب الله في سورة مريم، توقفت معها كثيرا ولم أستطع أن أفارقها حتى أقصها عليكم. هي قول الله عز وجل على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الحقيقة الآية دي درس لكل فتيات المسلمين، والحقيقة يعني إنها مش بس وقفة على فتيات المسلمين، لكن هي فيها نفع لكل إنسان، لأن الآية فيها من الطهر والنقاء الشيء الكثير والذي يحتاج إليه كل إنسان في حياته. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تأمل قول الله عز وجل يا ليتني. يا زي ما هو معروف ده حرف نداء، والإنسان لما يجي يتمنى يقول ليتني، وفي بعض الألفاظ يقول يا ليتني. والحقيقة إن يعني في دلالة بسيطة كده على الفرق بينهم، يا ليتني وكأنك بتنادي على التمني، يعني يا أيها التمني أدركني، بمعنى يعني لو يدركني هذا التمني فأتمنى أن أموت قبل هذا. والتمني يعني التمني في حد ذاته يكون لأمر يتعذر وقوعه، فهو ضرب من ضروب إطلاق مكنونات النفس، يعني لتفريغ شحنة هم مثلا أو هم شحنة غم، للتخلص من انطباق وانقباض الصدر والترويح عن النفس. بيبقى مصدره حزن شديد وكبت شديد في نفس الإنسان، فإطلاق مثل هذا التمني بيريح النفس بفك مثل هذا الانقباض في الصدر. ده أصل التمني، وهو بخلاف الرجاء. الرجاء يكون لأمر متوقع ممكن، فلما يقال يا ليتني يعني يا أيها التمني اللي هو أصلا يتعذر وقوعه، فأنت بتنادي على هذا التمني اللي هو متعذر وقوعه أصلا، فده إبعاد في التمني، يعني كأن التمني ده أمر بعيد قوي، بيخلي يعني الكيان اللي انت بتتمناه اكثر بعدا مما لو قلت ليتني. يا ليتني مت قبل هذا. والحامل على انها تقول يا ليتني هو الحزن، لان ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. يعني كأن الكلام اللي هي قالته ده دليل على الحزن، فالحزن هو اللي أطلق هذا التمني. احنا ليه بنقول كده؟ لأن مسألة تمني المدة دي مسألة فيها توقف شرعي، وهي طبعا أولى الناس بالعلم بهذا التوقف الشرعي، يعني عارفة الضوابط بتاع تمني الموت. فتمني الموت شرعا لا يجوز إلا لخوف من الإنسان على نفسه من فتنة في الدين أو مفسدة راجحة متوقعة في الدين، إنما لا يتمنين الإنسان الموت لضر نزل به، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة يا ليتني هي اللي خلت التمني ده بعيد، لأنه نداء زي ما قلنا، فبعد التمني في هذه الحالة يديك معنيين متلازمين. المعنى الأول هو الحكمة والفهم الصحيح لعدم جواز تمني الموت زي ما قلنا، والمعنى الثاني يتضمن عظيم العفة وسمو المشاعر والنقاء الذي يجعل الموت أفضل من حياة يظن بها الناس مجرد ظن لا حقيقة له في أمر لا يقبله أي إنسان يتحلى بهذه العفة. تأمل هذا الطهر بقى في النفس. وقوله سبحانه وتعالى على لسان مريم: يا ليتني مت. لفظ الموت يشير إلى أمور عدة. أول إشارة إلى أن الحياة قرينة العفة والطهر، كأنه لا حياة بغير عفة، يعني كأن كلامها كده معناه أنه لا حياة بغير عفة ولا طهر، لا حياة بغير عفة ولا طهر ولا صدق. ده عند مين؟ ده عند مريم. وبغير ذلك فلا حياة أصلا، وبغير الحياة فليس إلا الموت. الإشارة الثانية إن الموت يجب أن يكون دائما في ذاكرة المرء باستمرار، لا ينساه. فحال تذكر الموت ده من أنفع الأحوال للعبد في حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أو شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. الإشارة الثالثة يفهم من هذا القول أن أهم ما في هذه الدنيا أن تجعل علم الله فيك على الوجه الذي يرضيه سبحانه في كل وقت من عمرك، فلربما قبضك في أي لحظة. لأن مريم لما قالت ذلك علمنا أنها بذلك راجعة إلى لقاء ربها، ولولا أنها تظن رضاه بها ما تجرأت على ذلك. وقوله تعالى قبل هذا فيه إشارة لموضوع التوقيت وحساب الزمن وإدراك أهمية الوقت. قبل هذا، وهي لما بتقول قبل هذا الحقيقة ده فيه معنى جميل قوي، يعني لنا فيها دليل على أنها حتى لو ماتت أثناء هذا أو بعده فلن يرضيها ذلك. ليه؟ لأن عفتها ستقع موقع اتهام، وذلك تأباه بكل حياتها، حتى لو كانت حينها ميتة لا يضرها أذى ولا تسمع بما يقولون ولا يقع عليها ضرر. يعني هي لو ميتة والناس قالت عليها ما تقول، يعني فهي لن تتأثر، هي تعلم موقفها من ربها سبحانه وتعالى، وتعلم من ربها سبحانه وتعالى لن يترك ذكراها في الدنيا على وجه غير الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ثم أنها عند ربها من الصالحات، وهي تعلم ذلك عند ربها، فما يضيرها إن قال الناس عنها كذا وكذا. يعني إن ماتت بعد مسألة الولادة أو أثناء مسألة الولادة فلحق بها ما لحق، يضرها إيه؟ ولا شيء خالص، هي ماتت خلاص، فلا في أذى يقع عليها ولا في ضرر هتسمعه عن طريق السمع، ولا في موقع اتهام هينال منها، لأنها أصبحت عند ربها بكل وجه. لا ربها سبحانه وتعالى هيسيبها إنها ينال منها الناس، ولا هي عند ربها ممقوتة مذنبة، ولا هي هتتضرر تضرر مادي لأنها مش موجودة، هي أصبحت ميتة. حتى هذا هي لا تقبله، إنما هي قالت قبل هذا، أي قبل هذا يعني حتى مجرد ده هي ما تقبلوش، هي لا ترضى أبدا أبدا أن عفتها تقع موقع اتهام كائنا ما كان الحال. فيعني ده إحساس هي الحقيقة عبرت عنه بكلامها في كتاب الله عز وجل، أفضل تعبير معبر عن أقص أكثر نقاء ممكن يتحلى به إنسان، وأفضل طهر وعفة ممكن إن إنسان يعني يسعى إليها في حياته. وقول ربنا سبحانه وتعالى نسيا منسيا، ده يؤكد ما قلناه. ودايما مسألة النسيان متوقفة على عاملين مهمين جدا. هي لما كان السبب الحامل على إنها تتمنى الموت بهذه الكيفية هو فقط كراهيتها لما هي فيه، عشان ما حدش يتوهم أو يظن إنها كره ذلك بسبب الحمل المفاجئ اللي جالها، ولا بسبب الوضع، ولا بسبب الملك الذي أتاه، ولا بسبب تقدير الله عز وجل لها في أن تنجب عيسى ابن مريم، عشان محدش يتوهم إن هي بتتمنى الموت لحاجة من دي، ضر من هذا النوع، إنما كل اللي كانت بتتمناه نتيجة كراهيتها لشيء واحد فقط، هو أن يذكرها الناس بما لا تحب ولا ترضى. واللي يؤكد ذلك قول الحق عز وجل على لسانها: نسيا منسيا. وحكاية نسيا منسيا دي لازم تفهمها بطريقة ان النسيان عموما او الانساء بيحصل نتيجة حاجة من اتنين: يا اما الشيء المراد ان هو ينسى ده يكون حقير وتافه ولا قيمة له فلا يذكر ابدا، او ان يكون الناس غافلين عن هذا الشيء فلا يستقر في ذاكرتهم فينسوه ايضا. دي احد احوال النسيان، يعني النسيان يتأتى يا بالسبب الاولاني يا بالسبب الثاني. لكن هنا نسيا افادت النوع الاولاني ومنسيا افادت النوع الثاني، فكأنها جمعت الامرين مع بعض في نفس الوقت علشان تحقق اعلى غاية للنسيان ممكنة، فتؤكد بذلك المعنى اللي هي قصدته من تمني الموت لمجرد أن يقع اتهام لها في أمر العفة أو الطهر أو النقاء اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها به. أسأل الله عز وجل أن يمن على كل فتيات المسلمات بهذا الرقي وهذا النقاء وهذا الطهر. وأذكركم بقول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.